فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى

وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين Thank you.

الله الله الله الله وقذف في قلوبهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تفروها. الله أكبر. مس عليك يا رب. كده بارك الله فيك. نعم نعم. الله الله. وأورثكم وكان الله على كل شيء قدير. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. الله أكبر. وكفروا Oh, نعم يا وَنَعْمَ الْقَالِ الله الله الله الله الله يا نساء النبي لستن لك أحد من النساء يترقب الكل تل وعنيد كل الاذاعه فضيله القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حسان القارب اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمسجد الاحمدي بمدينه طنطا، تليفون 29 92 قبل زياد.